أيها الإخوة، مساء الخير. غلاب ابن غانم هرب من الميدان وساب قضية بنته تقع أسيرة في إيد عبيد خليفة الزناتي، وبيأمرهم بأنهم يسوقوا الهدية اللي جات لهم ببلاش إلى القصر. العبيد بياخدوا قضية يودوها قصر الزناتي عند سعدة، وسعدة بتعيرها بتقول لها أبوك جبان وأبوك تخلى عنك. فقضية بتقول لها إذا كان أبويا تخلى عني أنا عندي رجال تركين النوايب وما يصبروش على العرض ولا على العهد. عندنا زيدان وعندنا أبو زيد. ده ما كان من أمر البنات مع بعض في القصر. أما ما كان من أمر الفرسان من بني هلال وزغبة ودريد وجعفر، فلما رجع غلاب حالته متبهدلة طبعا، جاي هربان، دخل على السلطان حسن سألوه عن البنت فين قضية، فقال له ما وصلتش، ده انا قلت ان العبيد خدوها وجابوها يعني اثناء المعركة، لان انا كنت بحارب خليفة وانا خليت خليفة يركع يبوس للايادي. في الواقع انه غلاب هو اللي باس على ايدين خليفة وهو اللي قال له في العرض والحسب سيبني. فغضب الملك حسن ابن سرحان، قال له يعني مش مكفيك انك جبان تبقى جبان وكمان كذاب؟ طب ايه رأيك انت مخلوع من القبيلة؟ وكان زمان العرب لما يخلعوا انسان من القبيلة يبقى لازم يعيش خارج القبيلة، لا يكلمها ولا يعيش حياتها ولا انسان يكلمه. زيدان ابن زيان حامي الصبايا هو اللي راح الى ابو زيد الهلالي وقال له دلوقتي الراجل غلاب ده راجل جبان وفضحنا، يعني ما بين العرب وما بين الاعداء ساب بنته ياخدوها، فانا جاي استسمحك ان انا انزل اجيب هذه البنت. ابو زيد قال له انا احارب وانت تجيبها. وبينزل ابو زيد وبيجاب الخليفة وبيتقاتل معاه وبيزنق عليه، فيجي خليفة ينضار هربان، يقوم زيدان جارر الجمل بتاع قضية بنت غلاب. خليفة كان لما نزل يحارب أبو زيد علشان يعير العرب خد قضية وخد معاها مجموعة البنات ومنهم مراته اللي هي السندسية مرات خليفة. فاللي بيحصل انه بعد زيدان ما بيستعيد قضية بينضار ويجيب السندسية وهو ما يعرفش انها مرات خليفة، ولما بيروحوا بيها اخر النهار بيكتشفوا انها مرات خليفة. فعلى عادة العرب وعلى عادة السلطان حسن بيكرموها ويلبسوها وبيرجعوها الى خليفة الزناتي في سرب من فتيات بني هلال نجلة والجازية وكلهم. يعني قول يا عم جابر. من انت؟ قال له الملك غلاب ابن غانم ابن ماجد ابن سيار ابن تغان ابن حمير. تبسم الزناتي في غلاب، تبسم الزناتي لغلاب، وعرفوا انه راجل، وعرفوا انه راجل فخوري عامل زي قدر في النار غلاب. الزغابة وهلاي أنا من وجهي ساطع النور ورايا البنات ترخي لي وغني وطف علي يا بنت يا قضي غني علي غني قضي علي وهات على ابوكي قصايد يلي من نسبة علي يا ربنا ما قصيت خليفة قال له هي سموك غلاب خليفة قال له ليه سموك غلاب عقلك موزون فارس قال له في ساعة الحرب غلاب أغلب عموم الفوات قال له ما شاء الله عليك يا غلاب انزل تعالى لبيني الظهر عليك باين كذاب اللي في حضرتك ده مترائيلي اللي بقى اللي في حضرتك مهر راجل الكذاب للنهاية جسمي من عند البلا مهر ادي الحرب وانزل معايا خدوا بعض الاتنين بضربات خدوا بعض الاتنين بضربات بسوق البلا الاتنين اخر حركات الواطية خشن الحمار بدل بصافات الدمع بل الخلايا قدر النيا من بصافات جبت عموم الخلايا بكت الولايا يا كسري بقي عمل على غير لاي مولاي اجبر بكسري جبت عموم الخلايا أتدين سبعين نزلين سوى نهارها الهوائل اتعدلوا شمال ويمين البنات رخت الدلال خد منه خليفة وعطاه وصرخ كما الغول جال بايعوا في الحرب وشرى غلاب تام مخه وباله وصرخوا وجالوا بكربة على قد نظره ما شايف وضرب على خليفة حربة راح مقدم العود هايل صرخ الزناتي لما جاء وخلف لنفذ غراضي والبحر زاهي لو ما جاء خلف رمى الأراضي خطفوا الزناتي وحدفوا على الأرض وحجم عليه بالسلاح قم غلاه وخضعه وقال له في العرض أنا منك أرجو السماحي واعلم يا زماتني غلطان أصل العرب وهموني قالوا لي قال تعمل سلطان وعلى حضرتك قدموني واعلمني واقع فعلك ابوس القدم ولا يدي لساني ما يقدر يا عرضك يا اسد يا ابو وجه نادي العرض والحسب ليك في العرض والحسب ليك يا ابو شل رخيل وعدايب يا بطل الله ينجيك وهتصبح دياري خرج تبسم خليفة وقاله تبسم خليفة وقاله كلام قلبه ندم مدام أقريت لي بذا كله تروح مع السلامة قلت روح يا غلام قلت روح يا غلام شوف البلاوي اللي فيها تعدل على طول وقصد الباب تريها البنت وراه نسيه وغمض فرسه على طول روح وسلم شبابه بعد ما روح خليفة بيطل لما روح غلاب على طول من الشر نجى شبابه بعد ما نفد خليفة بيطل لقيها واقفة قدام بابه واقفة الصبية بجمالها ولا حد واقف معاها سابلة اللي تنفق جمالها قال لي العبيد اتلفى جر الجمل يا واد ودخل القصر جر الجمل يا واد ودخل القصر دي حاجة جتنا طيبة للديارة أبوها رضي أوبعه قصر ركوبها خلف خسارة جر الجمل جر الجمل ودخل السكنة لقتها سعد اليمين قالت الأميرة يا مرحبا لما بيها نخ اليمين لما نزلوها ودست الفراشات قالت لها سعد لامي غطاكي اسم الله عليك يا زينت البنات خسارة جبان اللي وراكي خسارة أبوك جبان سابك ما سألش وصل هو لو مات سكن الجبان ما كان أفضل من اللي حصل خدناك مكسب خدناك مكسب ولغي في ديارنا شرفتين مدام ناسك هفي انت خلاص اصبحت لينا لها فكرة حلوة وسعدة قضية لها فكرة حلوة وسعدة قالت يا عايقاً خبروك اوعي تشتمينا يا سعد اسمعك واعرف ابوك حتى اذا كان تركني غلام دموعي على ما يجيني ورايا اسود سرك الناب زيدان خلو يجيني يا ليل يا ليل يا ليل بحرين عجب زيدان زيدان حليلي وخالو مش بعيدين ابوك يا سعدة ويجيبوك من المساكن عشان سبع جهد وسعدة يجيك في ليل والمساكن مكان من النسوي بعد ما القصر دخلوا صلوا على طه يا مستمعين نصل كلامنا لله اما مكان من امر غلاب اروح ووصل النجوعي لقوا العرب قالوا يا كذاب ايه عملت في الموضوع ايه عملت والست فين اخبرنا الست فين الست ما جاتش ما وصلتش الخيمة من بدري ده انا افكرها انها ساعة المعركة جات بصت وراي ما لقيتهاش انا قلت خدوها عبيد الجلوبات وروحوا انا ما شفتهاش قالوا له خذوها العدوين قال الزي الاعاد ياخدوها وانا خليفة انا وهو نازلين يعني كنا البلد راح نخربوها بالله رميتوا على الارض حلف اني رميتوا على الارض يا لولا ما تحسب فيا وباس الايادي او خضع وقل في العرض حتى اني تركت بمرادي قال حسن يا عرب عليكم الكل شاهدين وشفتوا اللي حاصل جميع العينكم اللي خاضعوا باس على القدم هل برضو كلام الكلب داخل عليهم ممنوع غلاب معتدل عن عموم الناس بناخد معاه ولا نهي علشان تضيع عرضه بلاش. ما يكونش كلبي فوتها ويجي تركتها ما تعرف اشي فين واخدها وراك على هجين. يا راجل يا وش اغرب البين ده انت فضحت كل القبيل. قال والله العظيم نسيها ناس وجع العبيد روحوها يا شيخ. عن الحكم مولاي يا رب ألطف بحالي في ذي الليل إلا زيدان جاي شرح عليه السؤال. إلا حضر ابن زيان وشرحوا عليه الرواية. قال مين لو أقول مين زين يا رجال يا الله وراي طلع على الخيام العم. قال له انت معتزل على الخلايد اللي مثلك وشرى الدم. اللي مثلك شرى الدم وكربوا اله الخلايد. ربك بالجبن ما يرضاش يكره العبد الجبني. بجي بنتك ما مفتكرهاش يا ليتك زرت الجبني. الكل أيد زيدان وحسن بن سرحان اعتذروا عنه جميع الأهالي وسابوه وحده حنان. الليل ويا النهار زيدان طلع لابو زيد على البيت وشرح عليه الرواية. في قلب الفتوة إلى البيت اصغى وشوف الحكاية. شرح الحكاية لخلي نوم الليل معدينا شربنا من المر خليه. سلامة في الصبح قال لي الله بينا. ضربوا الطبول وصلوا الميدان جابدين الحرب الرهيفة. كل يوم هذا يا إخوان راحوا الميدان وجدوا خليفة. تقدم له أسد الرهاية تقدم له الاسمر أبو زيد. صباح خير ملك الغرائب عزمك كما البحر بيزيد خادم شنب كل عين كان صباح خير يا اسمر اللون يا ولد خضر الشريفة يا اسمر يا ابو كلام موزون ايش تريد من خليفة قال له ام جايك في سؤال على الحكاية اللي حصل معانا العذراء دي اصيلة الخال اللي ابوها هلز معانا ابوها تركها خطرا سهو بغير اي عني طرحت عندكم في السكنات وادي رجلها الحق باني هي بنت غلاب بنت لكن ملك زيدان دي خطيبته مهبل واصل الحق يا عم يبان سلام حلو محلى سؤال قال له ابعت وهات البنية وهات الصبايا معاها ينزلوا من عال البنية ونسوان زناتا وراها كانوا ثلاثة ولا اثنين يتفرجوا على الميزان الرجال شوفونا بالعين والنساء ترخي دلالي ويتفرج الغرب كله على الحكاية الوجيهة كل شيء يرجع ما حاله اللي يغلب يفوز بيها ان غلبتنا في الميدان ان غلبتنا في الميدان تبقى من حقوق الزنتي يبقى اراد بيها الرحمن كسبت الصبية الزنتي وهكذا قام التحدي بين خليفة وابو زيد على قضية قضية بنت المالك غلاب وسنرى غدا ما سوف يحدث بينهما فإلى اللقاء.